السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تغمرنا السعادة بذكرنا لله سبحانه وتعالى، تغمرنا السعادة بأن نوفق للاستغفار والحمد والشكر، فلله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. لا تفوتنا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اعترافا بالفضل وإقرارا بالجميل وامتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول بعد شكر الله للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. صحة حديث، يسأل عن صحة حديث من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرة. الحديث ثابت صحيح والحمد لله. يسأل عن حكم الجماعتين في المسجد، يسأل عن حكم الجماعتين في المسجد إذا كان في آن واحد. لا يشرع هذا ولم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن فعلت على وجه الخطأ فالصلاة صحيحة لكلا الجماعتين والله أعلم. هل تجوز التجارة في العملة؟ التجارة في العملة لها ضوابط، تكون يدا بيد هاء وهاء، ولا يجوز فيها التأجيل. أما قوانين الدول فاسأل عنها المختصين في دولتك. صحة حديث سورة الملك وأنها تقرأ عند النوم وأنها شفعت في صاحبها حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل أوقات الأذكار، إذا كنت تقصد أذكار الصباح والمساء، فأذكار الصباح معروفة بعد الفجر حتى طلوع الشمس، وأذكار المساء الأحوط أن تكون من بعد المغرب. يقول: امرأة توفي زوجها وهي بغير مدينة، فهل تؤجل العدة؟ على العموم، مسألة اعتداد المتوفى عنها زوجها، هل يلزم أن تعتد في غير بيت الزوجية أو لزاما أن تعتد في بيت الزوجية؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، واختار رأي السيدة عائشة رضي الله عنها أنها تعتد كيف شاءت، ذلك لقول رسول الله، ذلك لأن الله قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ولم يلزم الله عز وجل بالبقاء في بيت الزوجية. أما حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فضعيف الإسناد. ما حكم الأظافر والرموش الصناعية؟ البعد عنها أولى لما قد تحمله من الوصل، والنبي لعن الواصلة. أبو حسين الألباني: هل يرفع المصلي يديه أم إصبعه عند دعاء الخطيب؟ يرفع يديه إن شاء. هل يجوز أعمل عمرة لأي قريب أو صديق ميت؟ نعم يجوز لك ذلك. صحة حديث إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، سنده صحيح. من هو أويس القرني؟ رجل من اليمن من التابعين، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خير التابعين رجل من قرن يقال له ويس، كانت له أم هو بها بار، كان به برص فدعا الله فشفاه، قصته أطول من ذلك. حكم الصلاة مع الأتراك؟ الأتراك مسلمون. أقل الصلوات بالفاتحة فقط وتسبيحة واحدة في الركعة، وتسبيحة واحدة للسجود. الصلاة صحيحة. هل طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليست من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الظاهر أنها حروف مقطعة. هل يجوز عمل عمرة ودفع نصف المال والنصف الآخر بعد الرجوع من العمرة على أقساط؟ هل في زيادة ربوية أو ماذا يا أشرف؟ وضح السؤال. ولا أنصحك بالاستدانة من أجل العمرة. إمام بدأ صلاة الصبح قبل دخول الوقت ودخلت معه متأخرا بعد دخول الوقت، هل صلاتي صحيحة؟ إمام بدأ صلاة الصبح قبل دخول الوقت، لا يجوز له هذا، والصلاة لا تصح قبل دخول الوقت فلا تتبعه. حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان سنده ضعيف، ولكن المتن يشهد له قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. حكم أداء العمرة من جدة لغير المقيمين فيها، يعني لا يجوز لهم تجاوز الميقات بلا إحرام. إذا تجاوزوا الميقات عمدا بلا إحرام فعليهم دم. حكم الصلاة، صحة حديث عصابتان من أمتي أحرزهما من النار أصابته الهند لا يثبت. يقول إن دعيت الله قبل النوم وقرأت الفاتحة على سيدنا محمد وسيدنا علي وسيدنا الحسين والشيخ وياسين القرني، كل هذا باطل ولا أصل له. تأثير الإفرازات النازلة من الأنف على الصيام لا تؤثر على الصيام، الصوم صحيح. بارك الله فيك يا تيتا، بس تيتا والنينة والأشياء هذه التي تعاجم بها الناس الأولى يبعدوها. الجدة هدى أحسن من التيتا هدى. الأضحية من نوع الأبقال يشترط أن يكون سنها سنتان، هذا الذي عليه الجمهور من العلماء، لأن النبي قال لا تذبحوا إلا المسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، فالثني من البقر سنتان فصاعدا، الثني من الإبل 5 سنوات فصاعدا، الثني من الماعز 6 أشهر فصاعدا، الثني من الغنم 1 سنة فصاعدا. ما معنى حديث ما أكل خبزا مرققا؟ خبز المرقق يعني النحيف الرقيق، ولا شاة مصموطة، طريقة المصمت معروفة الطريقة من طرق الطهي. حكم صلاة الشعر للزينة للزوج، لا تصلي شعرا بشعرك، لعن الله الواصلة والمستوصلة. هل جمع المغرب مع العشاء في السفر بعد العشاء بمقدار ساعة؟ من قال هذا يا سامي؟ ليس كلامك بصحيح. ماذا يفعل الزوج مع زوجة تجمع الصلاة بدون عذر وقد نبهها؟ له أن يهجرها شيئا ما لعلها ترتدع. رامي هل تدفن الأظافر بعد تقطيعها؟ لا ترميها مع الزبالة يا رامي. هل يجوز أن أتصدق بأضحية للعقيقة بأضحية للعيد على نية أنها عقيقة ابني؟ لا، إما عقيقة وإما أضحية. حكم طلاق الزوجة التي لا ترتدي الحجاب، أجبناك، قدم النصح والهجران والوعظ، إن أبت إلا التبرج فطلقها. حكم تربية الكلاب في البيت، إذا لم يكن للكلاب فائدة فإنه ينقص من أجل من يربيها كل يوم قيراط. حكم ابن زوجتي تريد نداء أبي لي، أنا تزوجت أمها. ابن زوجتي تريد نداء تقول لك يا أبي، يعني بنت الزوجة الربيبة تقول لزوج أمها يا أبي، الأمر خفيف تعلمها من أبوها، لكن الأمر خفيف إذا كان على سبيل التوقير. هل من يأكل بصل وثوم تمتنع الملائكة من بيته لأنهم يتأذون من رائحتها؟ لا، لا تمتنع من بيته، إنما الوارد المسجد. هل صحيح أن آخر عالم مجتهد مطلق هو الطبري؟ كل هذا لا يصح. زوجة تنادي زوجها بكلمة بابا تدلعه، يعني ما هي أشياء غريبة. ليس من لم تكن عائشة تفعل هذا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وأمر أنك بالصلاة واصطبر عليها، اصطبر على الصلاة بارك الله فيك، ليس المراد اصطبر على الزوجة التي لا تصلي. هل حديث الوردة في توقيت الحجامة ضعيفة؟ نعم ضعيفة، لا توجد مساجد تصلي الصبح في الوقت عندنا، فلا أترك الصبح في المسجد، صلي مع الجماعة ثم إن شئت أن تعيد أعد. ما حكم الذي يأخذ أغراض ثمينة للميت دون علم الورثة؟ حرام. رجل في سن الأربعينيات هل يجوز صبغ الشعر بالأسود؟ جوز هذا بعض العلماء ورأى أن الكراهة فقط، الحكم الكراهة فقط، أما بعض العلماء جوزوا هذا بناء على أن الحسن والحسين عقبة بن عامر وقيل سعد بن أبي وقاص كانوا يصبغون بالسواد، ومن التابعين عدد يعني سلمة بن عبد الرحمن وغيره. وحديث جنبوه السواد ضعيف، والآخر الحديث الآخر ليكونن في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد لهم حواصل كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. هذا لو سلم من الإعلالات، لكن ليس بصريح في أن سبب دخولهم النار هو الصبغ بالسواد، إنما هي سيماهم. هل السب والشتم من نواقض الوضوء؟ ليس من نواقض الوضوء. حكم القراءة من البيلي إف وحكم طباعة نسخ للانتفاع الشخصي إذا لم تكن تضر أحدا ولم تكن للتجارة وأنت مضطر إليها لا بأس. حكم أن تزوجت بدون ولي وهي ثيب وأن يعتبر الزواج باطل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل، وقال لا نكاح إلا بولي. حكم هذا صورة لأمي على الواتساب، أنصحك بعدم الغلوي، أمك ماتت الله يرحمها لا تجعلها تعذب بسبب صنيعك أنت. حدثت مشادة بينه وبين زوجته فقال لها لو نزلت من البيت بطالق ولم يكن ينوي الطلاق أختار لك من الأقوال أنك تكفر كفارة يمين ولا تقع. ما المقصود ينتهي بنهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم؟ النهب معروف، أحيانا نكون نثار الأفراح، لكن النهب معروف ينتهي بيأخذ ما ليس له. ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، حديث صحيح. كبر الخط شوية ما أرى. حديث من اقتراب الساعة أن تتخذ المساجد طرقا أحتاج مراجعة، والغالب عندي الآن أنه ضعيف. هل من آخر قضاء صيام أياما من رمضان لأكثر من عام عليه طعام؟ قال بذلك بعض العلماء لكن لا دليل على هذا القول بعد بحث. ما أفعل أولا الحج ولكن لدي سداد قرض من بنك أو انتهاء أولا القرض؟ حج عفوا سدد الدين أولا. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب لا يصح. من كانت الدنيا همه جعل الله غناه في قلبه لا يصح. أنا أخبرت فتاة أني أحبها وأريد الزواج منها لأن آثم. ترضى لأختك يا محمود عكاشة أن يأتيها شاب ويقول أنا بحبك أنا عايز أزوجك؟ ترضى لأختك هذا؟ راجع نفسك، هيت البيوت من أبوابها. زوجة هجرت زوجها في الفراش لأنه لا يصلي على عليها ذنب. طيب تفارقهم للأصل أفضل، تعرض نفسها للآثام. رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبوي عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخله الجنة. الحديث ثابت صحيح. فوائد البنوك حرام، حفلة سبوع النونو، العقيقة السنة، العقيقة هي السنة. صحة حديث أم قيس لما أسن النبي صلى الله عليه وسلم وحمل اللحم اتخذ عمودا، لا أعرف عنه شيء الآن. هل يجوز تهذيب اللحية؟ تقبض على اللحية وما زال على القبضة، جزء أن تأخذه وجزء أن تأخذ الشاذ المتطاير. حكما ينتسب للسلفية لتفريق الإسلام، الحق عن أهل البدع، تفريق الإسلام الحق عن أهل البدع. الصلاحات دخلت علينا وهي تفرق أكثر مما تجمع. كيف أتوب؟ استغفر الله وتوب إلى الله وابتعد عن مواطن المعصية. تقول نحن عندنا صلاة الظهر 1:15 واضطر للذهاب إلى الثانوية 13 الساعة كم قبل الصلاة بربع ساعة. هل يمكنني أصلي قبل أن أذهب للثانوية؟ كيف يعني ثانوية؟ مش فاهم الثانوية، دروس خصوصية ولا؟ المهم لا تصلي الظهر قبل وقته. كتاب حسن المسلم في الغالب لا بأس به. صحة حديث لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحل، لا يصح. حكم أكل الحلزون، مع العلم أننا في المغرب نقوم بسلقه حيا مع بعض الأعشاب. يعني لا يعذب بالنار إلا رب النار، هذا أذى. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة. لا تكترسل لي صورة الحلزون بارك الله فيك، يمكن له عندنا اسم غير الاسم عندكم. حكم التسبيح الجماعي بعد الصلاة مع الأتراك. يا أخي أنت مالك متحمل على الأتراك يا أحمد يا فاه؟ مالك متحمل على الأتراك؟ مسلمون يا أخي. الله المستعان. كمادة المقتلعة من زوجها مع أنها مفارقة زوجها لأكثر من سنتين، تلك مسألة خلاف، والجمهور يقولون إن عدتها عدة المطلقة. نعم، من العلماء كعثمان وابن عباس يرون أنها تعتد بحيضة واحدة، بل بعضهم ورأي عثمان أيضا إذا طال بها الأمد في البعد عن الزوج لا تعتد أصلا، لكن الاحتياط تعتد عدة المطلقة. ماذا نفعل في زمن الفتن؟ استمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتق الله يجعل لك مخرجا. حكم ترك الأظافر للرجال هي خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف الفطرة. حكم وضع مناظر، صور مناظر طبيعية على الحائط في المنزل، لا بأس بذلك. قل حلزون أشبه بالقواقع التي في الطرع عندنا، القواقع المسلمين يأكلوها. يا الله المستعان. محمد شعيب بارك الله فيك. هل يجوز الوضوء في الخلاء إذا كنت بعيدا عن مكان النجاسة؟ هل هناك نصوص في السعي على الرزق؟ نعم، هناك نصوص في السعي على الرزق. ما أكل العبد طعاما قط أفضل من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. هل تجوز هل يجوز صيام الأيام البيض متفرقة؟ لا تسمى بيض الآن، ما سميها ثلاثة أيام في الشهر لا بأس بالصيام ثلاثة أيام في الشهر متفرقة، لكن البيض معروفة. حديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة حديث ثابت صحيح. ما الحكم في العتاب إن أعاتب ذوي رحمي؟ والحكم كحكم الغيبة إذا لم يكن الشخص المعاتب موجودا، يبقى الود ما بقي العتاب ولو الشعراء، لكن التسامح والتصافي مطلب. هل يجوز للزوجة التي لا تعمل أن تتصدق من مصروف بيتها؟ يجوز أن تكون غير مفسدة، غير مفسدة. إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لها توقيت محدد طول اليوم. هل ممكن أعطي إلى أختي جزء من فلوس الزكاة إذا كانت فقيرة؟ حكم الشيخ حفلة وليس تعقيقة، دعيت إليها هل أجيب؟ حفلة ليس تعقيقة لا بأس، سبوع كل لا بأس يعني يتأمل. بس ما الذي عندكم؟ هل تغربل الطفل في غربال وترشون ملح؟ كل هذا من البدع، لكن أتوا بحلوى، أتوا ب لا بأس مثل هذا. هل الأذان العشاء مقدم أيضا مثل الفجر أم لا؟ لا يا هاجر، بس الأذان العشاء مؤخر ليس مقدم، لأن وقت العشاء يبدأ إذا سقط الشفق الأحمر، والشفق الأحمر هي الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس بعد غروب الشمس. هذه الحمرة إذا سقطت دخل وقت العشاء. ما حكم العيش في بلاد الكفار مع أني أجمع الصلوات حتى المساء؟ أخي ارجع إلى بلاد المسلمين، إن إذا كنت تستطيع إقامة دينك، إقامة كتاب ربك، سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ما حكم الغير على الزوجة دون شك؟ لا بأس أن تغار على زوجتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني. ومن ثم حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حبك الله يا أبا رحمة. من هي سيدة نساء العالمين؟ مريم عليه السلام، وعيسي أيضا، وفاطمة بعد، وخديجة عليهما السلام. هل يجوز التقصير للمسافرين في رحلتهم مدة طويلة؟ يجوز. تقول: ما حكم العلاج عند شيخ روحاني يعالج عن طريق الجن؟ هذا دجال، لأن الله قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياء من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مسواكم. أستخير بين أمرين وأنا مضطر أن أقرر سريعا ولست مرتاحا لأي الأمرين، نتركهما. عجوز تعاني من سلس البول، كيف تصنع في الطهارة؟ يعني تتوضأ لكل صلاة؟ تتوضأ لكل صلاة إن استطعت. الله يكشف الضر عن المسلمين في كل بقاع الأرض. ما السر في حرف العين في بداية الخلفاء الراشدين؟ عبد الله بن عثمان، عمر، عثمان بن عفان، علي، ما فيش سر ولا حاجة. وباك اسمه عبد الله بن عثمان. هل الميت توبة إذا حكم عليه بالإعدام؟ لحديث اغفر لهم ما لم يغرز، ما في حديث اسمه اغفر لهم ما لم يغرز. إن كان آدما قصاصا فالحدود كفارات. فوائد البنوك حرام، لأن الصلاة والسلام على النبي تكون أكثر استحبابا في ليلة الجمعة ابتداء من غروب الشمس الخميس، وأيضا يوم الجمعة من الفجر إلى المغرب. ليلة الجمعة ابتداء من غروب الشمس الخميس وأيضا يوم الجمعة. الحديث الوارد في هذا الصدد فيه كلام، لكن عموما يوم الجمعة، يوم الجمعة عفوا حكم الدعاء بالموت على بوتفليقة، يعني مش يعني هل يجوز الدعاء بأن أقول اللهم أسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين؟ يجوز، بس أخشى تكون في أسئلة مسائل لا تخصك، تخص الرسول فقط، كالتي ندعو نحن بأن رسول الله آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث ثم قال محمودا الذي وعدته، فليس لنا أن ندعو لأنفسنا بالوسيلة والفضيلة. هل يوجد خلاف أو تفصيل في نمس الحواجب؟ خلاف أو تفصيل في نمس الحواجب؟ الحديث نص في تحريم النمس، لعن الله النامصة والمتنمصة، كلام فقط على هل النمس مختص بشعر الحاجب فقط أم بشعر الجبهة أيضا، واختاروا الأول. ما حكم التي تتحدث في الهاتف مع شاب على أساس أخوة فقط؟ لا يجوز لها ذلك، هذه بداية الشر. إذا ترك الصلاة 6 أشهر بسبب المرض هل عليه قضاء؟ لا يجوز أن يترك الصلاة بسبب المرض، يصلي وهو مريض. كان إذا خرج 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة. الحديث هذا معلول وفي سنده ضعف، وإن كان في مسلم. أحاديث المهدي أغلبها ضعيف، أغلبها قل منها الصحيح. ما الصحيح من أذكار الصباح والمساء؟ منها كمية كبيرة صحيحة، عندنا كتاب مصنف في هذا. طيب يا محمود لو كلمتني أتيك به هدية. هل الزغردة حرام؟ ليست حرام في الأفراح حيث لا تجلب فتنة. هل الصوتان ملعونان إلى آخره ضعيف؟ ما حكم شراء سلعة من أجل جائزة على هذه السلعة؟ لا بأس أن تحر. صحة حديث إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، أعرفه ضعيفا. حكم شراء سلعة بها جوائز والمشتري ممكن يفوز وممكن لا. إذا كان يشتري من أجل الجائزة في هذه الحال خاصة لا، لأنها تدخل في الميسر، تدخل في شيء. إذا كان يشتري السلعة تلقائيا من الصابون مثلا، رز مثلا، وسيشتري تلقائيا. حكم الموسيقى، الموسيقى حرام. سوريا دمرت، الله يكشف عنها كل ضر يا رب، وبلاد المسلمين، وأن يزيل الظالمين. هل يصح ذبح العقيقة في اليوم الثالث؟ إذا كنت فعلت خطأ فنرجو الله أن تقبل، وإلا العقيقة يسن أن تكون في اليوم السابع. حكم وضع مناظر طبيعية على الحائط في المنزل جائز مع الكراهة، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين، من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير، لا يصح. حكم التعصب للمذهب، لا يجوز هذا التعصب. الأضحية هل تكفر الذنوب؟ الأضحية حسنات، الأضحية حسنات في ميزانك. حكم عمل مسابقات قرآنية والفائز الأول يأخذ حج أو عمرة، إذا كنت أنت الذي تدفع الفلوس من معك لا بأس، أما إذا كان المتسابقون هم الذين يدفعون لا. هل تجوز تعزية اليهود؟ تجوز تعزيتهم، عزين بأي كلمة لا تخالف شريعتنا. أمه تقول لن نسامحك حتى تساعد أخوك وتريد أن تأخذ من مالي وتعطي لأخي. الله يقول وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. أكد له الأطباء أنها لن تنجب فلأكون ظالما لزوجتي. إذا أكد له الأطباء أنه لن ينجب فليكون ظالما لزوجتي إذا أبقيته على ذمتي وأنا الآن عمري 31، خيرها وارتفع عنك الإثم. ما حكم المصافحة بعد الصلاة مباشرة؟ لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن يطيل الرجل شعر رأسه؟ يجوز ويكرمه. أثناء الصلاة في الركعة الثالثة قمت للتشهد، في منتصف التشهد تذكرت أنني في الركعة الثالثة، ماذا أفعل؟ قمت للتشهد في منتصف تذكرت أنني في أثناء الصلاة في الركعة الثالثة قمت للتشهد تذكرت أنني في الركعة الثالثة قم وسكت صلي الظهر أو العصر أو العشاء، قم واسجد للسهو بعد أن تكمل صلاتك. أثناء هل يجوز اتباع جنائز الكفار إذا لم يكن هناك ملابسات كتقديم مثلا صليب أمام الناس والناس يمشون خلفه؟ لا بأس إذا كنت ستشيع جنازة كافر لكن لا تستغفر له. هل يجوز وورد أن عليا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضل قد مات قال اذهب فواريه، وضعف فيه خفيف. هل يصح الاستشفاء بالمكتوب من القرآن؟ لم أرى هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم أسمع به عن الرسول. أخو زوجي لا يصلي، هل يجوز أن أكل معه في نفس الإناء؟ تيلي دخلك تأكل مع أخو زوجك، هذا اختلاط والحم والموت، ابتعد عنه حتى لو كان يصلي. هل سجود السهو واجب؟ أوجبه فريق كبير من العلماء، لكن إذا ترك الصلاة تصح أيضا. الملوك كلها شأنها واحد، حلق اللحية إثم، حكم التخلي عن النذر. كفارة النذر كفارة يمين، ثم إن الذين لا يفون بالنذور من القرون التي سماها الرسول خير أمتي قرني ثم الذين لنام ثم الذين لنام ثم الذين لنام ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. حكم من صلى بالناس إماما في الركعة الثالثة ظهر أن في الغطرة نجاسة، ينزع الغطرة يرميها وكمل صلاته، الصلاة صحيحة. هل تجوز صلاة خلف مأموم بعد انتهاء الجماعة؟ تجوز. هل يجب على المسلم زيارة جاره النصراني واليهود والإحسان إليه؟ يحسن إليه ما لم يخل بشيء من الدين. هل يجب عفوا ما حكم الإنفاق على الأخت على الأم والأخت والأخ مع العلم بأنهم متساوون في الدخل؟ يعني قلت لك وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. قال تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. حكم استبدال رجل غير مسلم بمسلم في العمل يجوز؟ يجوز. حكم أكل لحم من متجر ألماني ولا أدري أسموا الله أم لم يسموا، إذا كان المكان أهل كتاب يهود أو نصارى كل سم الله أنت وكل. هل يجوز زيارة المقابر يوم الجمعة؟ زيارة جائزة، لكن تخصيص الجمعة بالزيارة دون سير الأيام ليس فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أيسرهن مهورا أكثرهن بركة لا يصح. هل يجوز إجبار الزوجة على الصلاة؟ يجوز. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. سمية الجزائر تقول تجوز الصلاة بالمكياج أم لا؟ تجوز الصلاة بالمكياج. هل تجوز زيارة المقابر يوم الجمعة يوم عيد الأضحى؟ قلت لك زيارة عموما جائزة، لكن تخصيص الأعياد بها لا. وهذا ينافي الوارد في شأن العيد وأنه يوم سرور، ولم يكن النبي يفعل ذلك. يعني لم يكن النبي يذهب يوم العيد لزيارة القبور. حكم الإتيان بتكبيرة الإحرام جالسا إذا كان يصلي النافلة جالسا لا بأس بذلك. البعض يقول عدد الحديث صحيح 4000 وبعضهم قال 7 وبعضهم 20. كل هذا الكلام ليس بمنضبط. حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير إذا ولى فراشه إلى أن قال غفر الله له ولو كان الذنوب مثل زبد البحر لا صح. اشتريت شقة بالتقسيط ولم يحن القسط. بعد، هل لو تم فصل فلوس القسط بعيدا عن باقي المال وحال عليه الحول تزكى؟ تزكى ما دامت أموال لك. ما حكم الحلفان اليمين بالطلاق وهو غضبان؟ كفر كفارة يمين. أجبنا على إذا طلب مني الطبيب تحليل المني قبل العملية ما حكمه؟ للاضطرار يجوز. هل يجوز تحويل نية الوفاء بالنذر في أمر ظهر أفضل مما عقدت عليه النية؟ لم يرد هذا. هل طلب الأظافر حرام في الصلوات؟ كانت المادة المطلي بها تحول بين الماء وبين وصوله إلى البشرة فلا يجوز آنذاك. لا يجوز هذا الطلاق لأنه سيؤثر على الوضوء لا تستعمله وقت الصلوات. هل التمذهب يسوغ للمتبع أن يستحل الغناء وبدعة المولي مثلا؟ لا يجوز. أنت نزعتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحمكم لا يصح. حديث من تعرض من الليل ثابت صحيح. إيش هي كفارة الأيمان؟ إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة فقط. ما حكم الغلب على أمره غلب على أمر صاحب العمل بترك صلاة الفجر أثناء عمله؟ لا يترك صلاة الفجر، يصليها مهما كلفه. ما صحة حديث صور المؤمن الشفاء؟ لا يصح. هل يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة؟ نعم تجوز إذا سمى الله عليها. صور المؤمن الشفاء لا يصح. هل تردد الإقامة مثل الصلاة؟ لا تردد الإقامة مثل الصلاة. هل صحة حديث دعاء السوق؟ حديث دعاء السوق ضعيف. إذا تزوجت المطلقة من الأولى إذا تزوجت المطلقة من الأولى بحضانة الأبناء، الأم أم الأب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت حق به ما لم تنكحي. الدعاء ينتفع به الميت، نعم، ولد صالح يدعو له. كتاب تلبيس إبليس كتاب لا بأس به، يعني يقرأ في أوقات الفراغ، يعني في الغالب نافع، لكن أشد نفعا الكتب التي حملت قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ممكن أصلي ركعتين فقط بخمس نوايا تحية وضوء مغفرة بلال سنة قبلية؟ يجوز لك أنت تجلس يا عكاشة تجلس تعدد النوايا واللي بالضبط. رجل وجد لقطة 170 جنيه هل يجوز وضعها في المسجد؟ يعرفها لمدة سنة. 170 جنيه إذا كان من قرية يعرفها لمدة سنة، مدينة كبرى لا. رجل يتعلق قرعة الحج سنوات ولم يسحب، هل يجوز العمر وقد في مكة لأن حج؟ ذلك مخالف للقانون، لكن إن فعل فالحج صحيح. الذبيحة في عقيقة الولد هل لها عدد معين؟ إذا كانت الذبيحة من الضأن كبشان عن الولد وكبش واحد عن البنت. هل كان على عهد النبي صلى على عهد الأنبياء المرسلين من قبل يشترط دخولهم الدين أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى مثل رسول الله في زمانه؟ لا في الصيغة يا ياسر ماذا، لكن إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. حديث أن صورة الواقعة قبل النوم تمنع الفقر لا يصح، لمن لا يعرف مساكين في البلد ويوكل غيره. أعدد إزاي؟ مش النبي قال له لكن ما احتسبته؟ وقال انت سألت أجبتك. الزكاة على المال إذا حال عليه الحول كيف بالدخل المتغير شهريا؟ أنت ترصد المبلغ إذا بلغ النصاب، بعد سنة تنظر المبلغ الذي معك وتزكي على الذي معك. هل يجوز لبس خاتم الحديد؟ لا بأس. حديث الحديد حلية أهل النار لا يصح، قال النبي التمس ولو خاتم من حديد. هل يجوز أن تعتمر أمي من مال زوجي وهو موافق على ذلك؟ يشكر يا أم يوسف الله يكرمه، الزوج رجل طيب يحجج حماته. ما الكلالة؟ الكلالة الذي لا ولد له ولا والد ولا حفيد إن نزل ولا جد إن صعد. الدعاء يوصل لأي ميت ولا بس الأم والأب؟ لأي ميت إن شاء الله. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هل يجوز أن يصلي المغرب قبل أذان العشاء بخمس دقائق؟ يكره كراهية شديدة، لأنه كما أسلفت أن وقت المغرب يبدأ إذا سقط الشفق الأحمر. الشفق الأحمر الحمرة التي تكون في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط قرصها، وهذا في الغالب يسقط سريعا قبل ساعة ونصف كما يفعلون قبل ساعة ونصف. كيف أرضي الله عني وقد أذنبت وارتكبت المعاصي الكبيرة في الماضي؟ تب إلى الله وأعمل صالحا وإني لغفار لمن آمن وعمل لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لا أعرف عدد الأحاديث بالضبط لأنها مختلفة في نظر العلماء. إسحاق بن كعب بن عجرة إذا كنت تقصد حديث انكسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله فمجهول. ترشيح اسم شرح النكت على ابن الصلاح. أعرف كتاب للشيخ ربيع بن هادي وفقه الله في هذا الصدد. زوج أختي عليه مبالغ كبيرة جدا بالملايين حيث تم النصب عليه، هل يجوز لها التخلص من فوائد البنك بإعطائها له؟ لا تعطيه فوائد البنك. هو التقعيد أننا لا نعطيها لشخص تربطنا به قرابة حتى لا تعود إلينا وجاهه. أما حالة مضطرة زي كده ممكن يكون اجتهاد والله أعلم. الصلاة بين سوار المسجد تقع إلا إذا كان المسجد ضيقا، إذا رضعت من زوجة عمي هل كل بنات العم يصبحن لي أخوات؟ نعم. حكم يؤجل إنجاب الأطفال، قلنا هذا مكروه كراهية شديدة. أتى باللقطة لإمام المسجد وقال هذه اللقطة، يعرفها الإمام. حكم الختان للإناث لا بأس، خاصة إذا قالت الطبيبة إنها تحتاج إلى ذلك. وقال علماء دائرة بين الاستحباب، بين الإباحة والاستحباب، ومنهم من قال بالوجوب لمن احتاجت إليه. حكم العقيقة بعد سنوات من الولادة، قد عق ابن سيرين عن نفسه وهو كبير، قال لزوجتي أنت طالق إن كذبت، وكذبت. سنسأله عن النية، إن قال نيتي كانت الطلاق أوقعناه عليه، إن كان قال غير ذلك فسيكفر كفارة يمين. المقصود يوم التغابن يوم القيامة، يغبن المسلم الكافر، لأن الكافر له مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار، والمسلم له مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا دخل المسلم الجنة ودخل الكافر النار، ورث الكافر مكان المسلم الذي في النار، ورث المسلم مكان الكافر الذي كان له في الجنة لو أسلم. الإسلام من شبين حديث العجن ضعيف، يعني العجن تقوم من التشهد على هيئة العاجن، تقوم تصعد إلى الركعة الثالثة أو الرابعة أو الثانية على هيئة العاجن، حديثه ضعيف. أشعر بضيق شديد في الغربة، هل أرجع أم أصبر؟ الأحوال تختلف، والصبر مطلب. متى تكون أهل السنة تسامح؟ حكم إنشاء الضلة في المسجد لا يجوز، لأن النبي قال من وجدتموه ينشد الضلة في المسجد فقولوا لا رده الله عليك. توجد امتحانات لدورة علمية بواقص، زوجي يشتغل بالليل ويتركني وحيدة وأنا لا أحب عمله، والآن يريد السفر إلى بلاد أخرى ليشتغل، هل يجوز أن يتركني وحدي؟ كم يوم يعني ياس؟ اتق الله ما استطاع، ولا ضرر ولا ضرار. اركعوا هاتين ركعتين في بيوتكم، يعني سنة المغرب. حديث محمود بن لبيد، نعم اسناده حسن. فالسنن عموما لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. حكم تأجيل الإنجاب بعد المولود الأول، أن هذا يكره. سرقوا حذائي من المسجد ولبست حذاء الوضوء فتأخرت في ردها الآثم، يأثم من سرقك. الماء زمزم أفضل من ماء النيل، هذا الظاهر. حديث أبي وأبوك في النار صحيح. الذهب للاستعمال الشخصي ومعد النصاب عليه إذا كان نام. ما اسم الصحابي؟ كم صحابي اسمه أبو أمامة؟ الذي عرفه أبو أمامة صبي بن عجلان، وأبو أمامة تابعي اسمه أبو أمامة عفوا بن سهل بن حنيف تابعي. هل الناصح يأثم لو شخص أصابه كرب؟ أعمل لنفسك ورد يومي أكثر فيه، أكثر فيه من الاستغفار، ولم تعجل دعواته فأصابه يأس، لا يأثم الناصح. الناصح أرشده هو الاستغفار، والاستغفار بإذن الله ينفع، يرفع الله به الدر، وما كان الله معذبهم وما يستغفرون. ما حكم التبرع بالأعضاء؟ إذا لم تكن ستؤثر على المتبرع لا بأس، وإذا كانت يحيي الله بها نفسا ستموت فمن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. قراءة الفاتحة على الموتى لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل السير بين القبور يجب أن نكون حفاه؟ لا، الحديث يا عبد الحديث اخلع يا صاحب السفتيتين اخلع عليك. هذا الحديث فيه مقال خالد بن سمير راويه، ليس بذلك الثبت، بل تفرد له تفرد النسائي بتوثيقه، وهو ليس من الرواة الكبار الذين نعول عليهم. لماذا الدنيا سجن المؤمن؟ على ما بها الدنيا سجن المؤمن. نريد شرح سجود السهو بتبسيط. سجود السهو إذا نسيت ركنا أو واجبا سجدت سجدتين، يجوز قبل أن تسلم ويجوز بعد التسليم. نعم، هناك من العلماء المعاصرين من يقول إن سهوت قبل إن شككت أنك أقللت فاسجد قبل التسليم، إن شككت أنك زدت فاسجد بعد التسليم. الله يفرج همكم يا أخواني في العراق وفي كردستان. هل يجوز الادخار من مال البيت وإخراج كفارات اليمين أن من بأنني لا أعمل استأذين الزوج؟ هل النبي أمرنا أن نحتفي أحيانا؟ لأن أرجع إلى حديث اللهم صلى الله عليه وسلم وصاحب السبتيتين يخلع عليك، لأنه لم يأخذ حقه في الإجابة. أقول إن حديثا ورد في باب دخول المقابر بالنعال، قال الراوي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يلبس نعلين سبتيتين فقال يا صاحب السبتيتين اخلع عليك. ذهب بعض العلماء إلى أن دخول المقابر بالنعال لا يجوز، فأقول وبالله تعالى التوفيق هذا الكلام منهم غلط للآتي ذكره. أولا الحديث فيه مقال كما نبهته، ثانيا للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه من كان الحديث. وأيضا النبي كما في صحيح مسلم قام من النوم فانتعل رويدا ثم ذهب إلى المقابر، ولم يرد أن الصحابة كانوا إذا دخلوا المقابر خلعوا النعالها كما يفعلون عند دخول المساجد. حكم الأذان في أذن الوليد لا يصح. جوزي قال أنت طالق بدوان بده أن أذى زوجي قال لي أنت طالق، مرة قال أنت طالق بدون كفارة. وضح السؤال، أنت طالق محصوبة تطليقة، بده أن أذهب. أيوة، زوجي قال أنت طالق بده أن أذهب لمأذون، أصبح ثم تطليقة. ومرة ثانية قال أنت طالق بدون كفارة، تطليقة ثانية الآن. هل يجوز عصيان الأب والأم إذا فضل أخا على آخر؟ عليكما بالنصح. حكم الطلاق في حالة أن الزوج مدمن الحبوب المخدرة التي تجعله يشك في زوجته تفارقه، زوج سكير أربيد تفارقه. هل صحيح أن الدين سجد المؤمن؟ وما معناه؟ هذا الحديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمؤمن كسجن لا ينال فيها كل ما يريد ولا كل ما يتمنى، أما الآخرة فلهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. الرجل إذا دخل الجنة ودخل زوجته النار فله الحور العين، ولكن ماذا لو العكس؟ يا سلام يا عبد الهادي، الله قال فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. هل هناك أثر عن النبي أنه كان بعد التشهد وقبل السلام في الصلاة المكتوبة يسبح أو يستغفر بالذي اليمنى؟ ذكر الذي اليمنى وهم، إنما الوارد كان يأخذ التسبيح بيمينه. هل تعتبر زيادة النهار في حديث صلاة الليل مثنى مثنى، زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى شاذة؟ هل هناك أثر عن طيب أنت نسرك أسر رجاءً تراجع أخلاقك. محمد مراد، انصحني بعدد أجزاء لي في اليوم، أنصحك بجزء واحد في القرآن وتدوم عليه، كان أحب العمل إلى الرسول ما دوم عليه صاحبه. أخذ الزواج بلا ولي لا يجوز إلا إذا أعضلها الأولياء. هل يأتم مضطرا للعيش بعيدا عن أبويه حتى لا ينهدم البيت؟ على حسب المقامات. أمونة التسويق العقاري حلال أم حرام؟ لا بأس بها. الفرق بين يمين اللغو واليمين المنعقدة وما معناهما. اليمين اللغو لها ثلاث صور: اتفضل لا والله شكرا، لم ينعقد عليها قلبك، فهذه صورة. الصورة الثانية هي يمين الناس: والله ما أكلت وأنت أكلت. الثالثة يمين المخت: والله القادم زيد يكون عمرا. فهذه لغو كلها لا كفارة عليه. أما اليمين المنعقدة التي ينعقد عليها القلب ويعزم، يكون مصدرها من قلبه لسانه وتكون مستقبلية، يعني ينعقد عليها القلب وتكون مستقبلية، قم بأسماء الله وصفاته، بأسماء الله أو بصفاته، هذا قلت شرف جدي، لا ينعقد بها يمين، تكون عقد على القلب وتكون مستقبلية وتكون بأسماء الله وصفاته، وأن يكون فاعلها مكره. 0005333383. الدخل ذهبا للذهاب للحج إن أراد الله هذا العام وبلغ النصاب، وسيحول عليه الحول في رمضان بأمر الله، هل عليه زكاة؟ عليه زكاة ما دام في حوزتك. مضطر للعيش بعيدا عن عجبناه، هذه أسئلة مكررة. لأن بهذا القدر أجتزئ سيلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بارك الله فيكم وحفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون. أيها الإخوة والأخوات، أكثروا من ذكر الله فبه تطمئن القلوب وترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتنخلص الشياطين، وبه كذلك تتنزل السكينة ويذكرنا الله إذا ذكرناه. لا تنسوا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا تنسوا الاجتهاد في الدعوة إلى الله، وهو يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الشكر لله أولا وآخرا، ثم للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه ومن كل سوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.